ويتبعه الشكر تماما حتى نمكن الرائع الذين كانوا يناسبونه ويناسبونه. ولهذا دعوة الخير للنجم إذا بلداته جزء من أثر عمله. إنك تدعو للميت أي الأموات بتدعو له دعوة الخير. أما المسيء الذي أساء إلى الناس يدعو الريح الله منه، ولكن داعي الخير إذا أطلق يرحمه أجرت عنه. وهكذا فإذا كان الأمر كذلك على الإسلام أن يأخذ له الميزان والمقياس. إذا سمع أن الناس يثنون عليه بفضل فعاله فليقتل لحم الإسلام، وإذا سمع غير ذلك فليفتش شفافه وليفتش الأسباب. لماذا؟ يدركه الناس، لابد أن يسمع الشر أنه صب، أنه غريب، أنه مقابل، أنه يارب الأمانة، يأخذ الحقوق، يفعل. إذن تفتش عن تلك الأسباب التي أدت إلى إساءة الناس إليك أو إلى ذم الناس إليك، فيصبح من ذلك وليتجنب وليفرح ويقصد كما يقولون العمل بدل الولاده والاحسان لعله يكسب دعوه الخير من الناس. والله تعالى اعلم. ومن ذلك لهذا ان حسن الخلق لا يخفى، والناس يعلمون ذلك من الشخص ويصدرون عليه خيرا. والله تعالى